كان مش بعدها مشي. قال خلي بالمسار الانتخابات اللي بتندفع بخساره الاوفرتايم والانتقالات والكلام اللي بيحصل ده كله، ومع هذا الشباب بره مش لاقي يشتغل. قاعد الشباب عواطف يقولوا بعد 16 ثلاثة عاملين تخش بيك تطلع من البيت تقعد بره كده عواطف جنب اهلك يصرفوا عليك سنتين عبال ما يجيلك قرار التعيين ويبقى عيني جلدان مستني جديد مهول يديك خرشيش يديك انفع ويضيع بقطول عمره رايح بالمواصلات وفي الاتصالات وفي مواعيد القطارات ويصرف الانجنيير اللي بياخدهم رايح جاي. ده ايه اشتغل؟ مين اللي يشتغل؟ هو ده اسلام فايد؟ اسلام اللي يجيب المراه ويصلحها لمرمطها من بيتها علشان لما يعيد اي عمل المراه يقول الاسلام يقول له انا عدو المراه لابد ان تحافظ المراه على مكاتبها. مكاتبها ايه؟ هي المرأة ليها لبيتها يا اخوانا والله ما ليها لبيتها واولادها وجوزها. انما دول حط الفجوة بين الرجل وبين راسه والراجل المرأة تتعلم يكون معاها سلاح سلاح ضد مين؟ سلاح لازم المرأة معاها سلاح هتضرب مين؟ سلاح ضد مين؟ مالناش دعوة سلاح دين وعالم الزمن او سلاح في ايديها سلاح مين هي هتحارب؟ سلاح ايه؟ الكلام ده يمكن في بلاد بره يمشي والجماعه اللي كانوا بره ودول حكمنا قالوا ده احنا سمعنا هنا في مصر والله ان المراه الحمد لله بتلاقي ان عليها من اخوها ابوها زوجها عمها مش عارف مين. بلاد بره مفيش كده. الاجانب ما عندهمش عمليه العلاقات الاسريه دي. الراجل الزوج يخلف وقت ما ابنه يبقى عنده 16 سنه او بنت ما عندهاش 16 سنه يتحجب وهو حاجه والبنت ممكن تجيب واحد صاحبها في البيت كلام عادي اي حاجه والارض ماليش دعوه بالكلام ده خالص بلاد بره كده. والمراه لو ما طلعتش واشتغلت ما تلاقيش اللي اكلها. يبقى اذا لما نقول الاسلام في العمل ده معناه ان المرأة تلزم بك ما عملوا القرار. قالوا طب يا ريت اللي بيشتغل من النساء اقعدوا في البيت وخدوا نص مرتبك والدولة تبقى هي الكسبانة. شوف قد ايه الدولة كسبانة ازاي؟ انتوا بتاخدوا مرتبك اللي عليه. طيب لو انت واحدة في البيت هتنزلي كل قد ايه؟ في الاسبوع مرة؟ مرتين؟ ثلاث مرات مثلا يعني؟ يبقى مش هتروح بقى وتيجي زي ما انت بتروحي تيجي بقى هتكوني ايه او هتستهلكي ايه؟ انت لو جاب حذاء واحد جاب واحد جاب مئتين في الشهر مثلا يعني هيبقوا عندها وهيحطوها بقى كويسين وتمام. انما لما تنزل وتطلع عايز لبس عايزه كذا عايزه مصروف عايزه ده في نقطه كده احنا ما بنتكلمش عنها خالص. الولد التربيه مين هيربي العيل؟ مين هيربي الولد؟ تيتا هتربي؟ ما هو كله بيحدث على تيتا دلوقتي كله بيتجوز يخلف على تيتا. طب تيتا هتربي؟ اللي هي ستهم يعني هتعلم الولد كيخ؟ ابدا كل كلام ما تضربوش لما يجي ابوه يضربه ولا امه تروح تضربه لكن انا لا اطلع الواد متجمع ما هو وقت تربي ما عنديش انضباط من صغره ما عنديش حنيه على ابيه وعلى امه. هو ربنا كما قال يا رب ارحمهما قال ايه؟ كما ربياني صغير كما ربياني. فين التربيه؟ مفيش تربيه مفيش. وبعدين بقى النزله من بيتها بتستهلك مواصلات بتستهلك تليفونات بتستهلك مكاتب بتاخد مرتبات كل ده بتأدي ايه؟ متوجه ناهي عن اللي بيحصل من خلوه والمدير العام يرسل سكرتيره ولما يولع اللمبه الحمراء محدش يخلص وعايز السكرتيره وقل تعالي وقعدي وريني عملت ايه وريني الدفتر وهكذا والعياذ بالله. ناهيك عن الامور دي كلها. يبقى هو ده اسلام؟ يبقى لما نيجي نقول نطبق الاسلام يبقى نطبقه في المصالح الحكوميه كمان. يعني معنى كده المراه ما تستخدمش ولا تعمل لا تعمل بس فين؟ في الطب. يبقى انا لما اودي مراتي تكشف عند واحده تعمل في التدريس تدرس لبيتي تعمل في المراحل الابتدائيه الولد الصغير يتعلم من ابله يمين كويس بس الشر تبقى ابله ملتزمه مش روح لابله لابسه قصير وبعدين يجي لهم يقول لها انت يا عم في نفس التجاريه مره انت بتلبس قصير نزل الابله بتاعتنا والابله عنده قدوه واخدها قدوه اللي بيتعلم منها. يبقى عايزين الاسلام في مصالحنا الحكوميه عايزين الاسلام في مدارسنا. يبقى اللي بيدرس للبنات اخت اللي بيدرس للنساء للاولاد يكون راجل عشان يعلمهم ويهتم بحفظ الدين ويهتم بالاسلام. جرايدنا تبقى جرايد اسلاميه تستقبل الصفحات الاولى فيها كده الاخبار الاسلاميه مش قاعدين يا رجاله اذا ما كانوا جايبين لنا استقبالات رسميه لواحد مغني هو ومراته. خلوا ده يا خلوا ده خلوا خلوا ولا عارفه خلوا ولا خلوا ده قالوا بتاع يغني الاسبان ومين استقبال رسمي؟ استقبال رسمي اللي جاي في 21 طلقه بتاع ورثه شغلات هو بيشتغل ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ واحد مهندسات شغلها

كل واحد يتعلم لما يسلم على امه يمس ايديه ولما يسلم على مين يمس ايديه. نتعلمها ونعلم اولادنا الصغيرين. استغفر الله العظيم واحد مثلا يعني عايز يستعرض نقطة على ابنه ولا بتاع عايز ابنه يمس ايده. لكن لما تعلم ابنك يمس ايدك هيطلع الولد يحترمك ويحبك ويقدرك من صغره. لان الابن البطل مش ممكن هيقف عليها في يوم من الايام مثلا يعني. او مش ممكن هيتوصل تجاهك باي رغم. لان متعلم وتربى على احترام الاب. فتعلم اولادك كده. يعني تعلم اولادك. لو كنت راجع من الشغل مثلا سلم سلم عليهم ازيك يا حبيبي ازيك يا بتاعك وانا سلم عليه. تعلم ان هو يبص لك. انت تعرف هتقول كده. تخلي جثتك تقول له اللي هي امه. وانت تقول له بقى على امه. احيي طبعا ماما انت عارف ربيات ماما كذا ومن كذا. فلما تيجي تسلم على ماما فلما راح لها بتمس ايديها ولازم تمس ايديك انت كمان انت ام الام او ام الاب. يوم الولد يطلع متعلم على دين الصغر. يا ريت نربي اولادنا على هذا الامر. اللي يصلي ولكنه يصوم غريبه بناقص اوامر الله. فهل يجوز لي ان اصلي بدلا منه واوجبها له؟ لا. وايضا لا يؤدي الزكاه. وهو موظف ما يتعداش مرتبه 40 جنيه، يا اخوانا المرتبات ما عليهاش زكاة. الزكاة بيكون على مبلغ كبير انت محوشه وقعد في البيت لمدة سنة هجرية. يعني 800 جنيه مثلا، 1000 جنيه ناس بيتك. قعدوا سنة ان شاء الله كنت عينهم تشتري عربية، عينهم تشاور بنتك، ما دام عينهم تطلع عن كل جنيه خمسة تعريف. حتى لو كانوا 200 جنيه، ايه لما تطلع على كل جنيه خمسة تعريف؟ خسران ايه انت؟ من عكس ما انت كذاب. لكن المرتبات ملهاش زكاة. ليه؟ لأن ما يستهلك. مرتبات بتاخد ايه؟ بتستريحهم. ده هو بالطرف اللي ما تاخده. اللي عقل عليه زكاة ازاي؟ فده ملوش زكاة ده. واحدة عيانة وعندها مرض السكر ولا تقوى على الصلاة. عندما تركع تشعر بدوكة. والله يصلي على القبر اللي فيها ايه ترتاح عليه. وتحس بدوخة يصلي هي قاعدة وبلاش تودي دماغها قدام او نادتها قدام كنت سبحان ربي العظيم بس وتروح تطلعها تسبيحة واحدة. بلاش تبقى تسبيحات حتى السنة خليها الفرد بس تسبيحة واحدة. لكن لازم تصلي. اثنين اخت متحجبة خلعت الحجاب لمدة نفسها وعملت صراحة في المسرح وتزينت حكمها ايه؟ حكمها ما كفرت بالله عز وجل لكن كيف لما يخرج هذه الملة الاسلام الا اذا استحلت. يعني اذا قالت لا والله ما كنتش حجاب يا ابتعد انا كنت لابسها كده ولا حاجه في الاسلام اسمها حجاب تبقى كفرت وطلعت بره الاسلام. لكن لو عملت كده وهي بتقوم مع نفسك في الجهود والاستاذه برضه كفره لكن كفر لا يخرجها عن مله الاسلام. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ هنقول برضه بنيجي نتكلم عن الحكم لما انزل الله. في كفر مخرج من مله الاسلام وفي كفر لا يخرج من مله الاسلام. ازاي؟ واحد ما بيصليش كافر كافر لكن هل كفر يخرج من مله الاسلام ولا لا؟ يسأله هو ما يصليش ليه؟ ان قال مفيش حاجه اسمها صلاه ولا صلاه فيها راجل عليه توكل وتقوم وتعالى اسمها صلاه زي ما انا الكلام اللي جاب ثمنه يبقى ده ايه؟ كافر كفر مخرج من مله الاسلام. يبقى خلاص مفيش الاسلام. لا يدخل في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا ابو يرث منه من الكافر خلاص والعياذ بالله. لكن واحد ما يصليش ويقول انا عارف ان الصلاه كويسه والصلاه حلوه بس انا والله مشغول اعرف انا سهل ده كافر برضه. لكن كفر لا يخرجه من مله الاسلام. لو مات نغسله ونفسله برضه ونصلى عليه كمسلمين ونسيبه في مقابر المسلمين لاهل يرث منه. لانه كافر كفر ايه؟ غير مخرج من مله الاسلام. فاللي لابس الحجاب وانا عيشه بالطريقه دي كافره والعياذ بالله. لكن كافره كفر يخرجها من مله الاسلام اذا قالت ان مفيش حجاب انا كنت لابسها كده وانا قالت ان كنت لابسته. انما لو قالت لا ده انا مثلا مضطر على كذا وكذا كفر برضه لكن كفر لا يخرجها من مله الاسلام والعياذ بالله. اخت عندها ملابس كثيره جدا من الخارج وهي تريد ان تتحجب ولكن بتقول لما الملابس دي تدور حاجات غريبه يعني مش عارف ايه. طيب هي ضمن امها ان الملابس دي تدور يعني ضمن انها تدور الملابس وبعدين تبقى تلبس الحجاب افرض ماتت الملابس ما جابتش يبقى الملابس دخلها جهنم والعياذ بالله يبقى خسرت. طيب انا هقول لك على حاجه خليها تلبس الملابس دي والله ان شاء الله معناها لبست حتى في بيتها ماشي. لكن لما تطلع بره خد بالك البس ملابس قصيره في بيتك مش عايزه تلبسها في بيتك ما تلبسيش انت حره براحتك. لكن وانت طالعه بره لازم تتغطى

وهو له ريقه في الاداء كذا اتيناكم اتيناكم كذا يعني اه يعني لكن حتى تلاقي سكن جميل ولطيف مع بعض الاخوات لا يعرف السمين. وامبارح في الفرح كان نسيج جميل جدا وكلماته في منتهى العظمه يا عباد الله جئناكم لهم فاسمعوا ان شرع الله في الاصلاح ان تتمتعوا لا بفحش القلب يلقيه الخبيث النائع بل باقوال كرام طيبات تنفعوا. في كلام جميل وكان بيتقال بطريقه رصيفه جدا جدا جدا يعني كان اخر يشير امبارح فيكم كان جميل جدا. حاجات زي دي احنا محتاجينها وعايزينها عشان ده البديل بحيث احنا كنا فرح لسه الخميس وقلت الفلاحين بقى وطبعا ايه عايزين بقى عدوان طبعا عدوان بس بس بس احنا جايين شريط جميل كده بتاع اخوه بنشوف البدفع بنرمي الدفع الضرب جميل جدا وضرب فيه نجمه كده من الطاقه جميله والاولاد طفل في منتهى الجمال وبنشوف الاناشيد دي كان يعني سبحان الله العظيم يعني حتى الاناشيد بلادي بلادي لك حب وفؤادي الاخوه دول بينشدوه على نظام ايه الكلمات مختلفه لكن نفس النجمه الهي الهي انت عزي انت جاري لمين في الكلمات وطبعا بعدها بطريقه اداء لطيفه كده يعني فياريت ان القران ده يتعلم الاناشيد الاسلاميه على كل ما اقولها للاخوات ياريت. وبرضه مدرسه الموسيقى اللي بتسال احنا عايزين والله مدرسه الموسيقى الطيبه ده الله يكرمها يا رب عايزينها تحفظ الاناشيد الاول الاسلاميه تحفظ الكلمات وبعدين تنزلها للطلبه العيال يعني الصغيرين اللي عندها في ابتدائي لو دي حصه اسمها حصه موسيقى ممكن الاخت لو هي تجيب الاولاد يقعدوا مثلا الاولاد هيقعدوا عنده شطار بدل ما يقعدوا بقى عاملين لهم بقى انا اختي يا حلوه مش عارف انت غيرتي يا ايه انا عايز اقول مش هم بيجوا حافظين اناشيد يا ابني انا يا ابني اللي حافظه لكم ده يقعد يقول ايه في بيتنا طيور كالبط والحمام تصيح في السرور تصيح في السلام كلام هارف وكلام الصعب طب يا ابني بدل الكلام ده انا كنت اعلمك القبر مثلا كلمات جميله طيبه ده بقى انا فيه برضه يعني انا فيه اسلامي كان فيه حفله وعلى حصر المرض وكان حضرها اخر من الاخوان الكبار قوي العوجين اللي معنا ربنا بنتنا فيهم دول فحفظته تبقى بنت بنته بنت بنته صغيره خالص كده قلت لها انت لاقوني وعاملين الحفله بقى للمرض ده ومدير التعليم ومش عارف مين فقالوا ايه مين هيعمل لنا ايه انا يعني مش لنا نشيد فهي قالت انا اب وصغيره كده امها يا طب تعالى هم حلو اللي قال ما سالوهاش هتقولي ايه فبس انا خافين طبعا الناس بقى وبتاع قول يا صغيره لما تيجي مش عارف ولا طب قول النشيد فراحت ايه قالت بطريقه الغناء ان ايه قلت انا مسلم انا مسلم تضربيني برضه مسلم تعذبيني برضه مسلم انا طريقتها بقى قالت انا مسلم انا مسلم وقعدت بقى تغني كده وجهها ورا قلت ايوه وقلت لا قالوا مسلم قلت ايوه قالوا شيوعي قلت لا فطبعا كل ايه المنظورة بس يعني كل مجمع يعني تلخبط على الموضوع والجاري يعني قلت لها قلت لها انت امورة خلص ويا ترى دايما مين اللي عندك المناشيد ده ايه؟ عشان انا بجده فهي قلت لها انا بجد مين في المدرسة؟ ده بجد مين؟ عشان انا اخواني مسلمية طبعا جاي يتعالجها على كتفنا خلص مين ومسلم وبتاع سبحان الله شوف بقى النشيد ده انا كنت معلم ابني الصغير والله محمد ابني لما كان صغير كنت معلمين اللي هو انا مسلم انا مسلم فلو اولادنا اتعلموا الاناشيد ده هيبقى خير كتير والله يطلع الولد كده يعني عارف يعني مسلم وكافر وتضربوني وتعذبوني بتاع اه ما ده نسال الله ان يكون هذا المستقبل يعني حاجه غريبه والله واحد متجوز وعندي بنتين ولد خير ومراته اخت ملتزمه وكويسه محجبه وعارفه حقوق الزوج وبعدين زوجها يظهر واحده نفس الدبلاغ ولا ايه؟ اكيد هي واحده نفس الدبلاغ لانه عايز يتجوز عليها تاني مين مين يتجوز تاني؟ عايز يتجوز على واحده و عايز يتجوز على مراته واحده تانيه يعني المهم والله يا اخي الله يكرمك طبعا الجواز مباح ما فيش حاجه مثله وثلاثه ورباع ما فيش اي حرج لكن انت مش متجوز وعندك اولاد جزاك الله خيرا اللي انت هتتجوز بيه ده يتهيألي زيادة عنك يعني فلوس زايدة عنك يا ريت يا ريت عشان ربنا يكرمك في صحتك في اولادك ويبارك لك الفلوس اللي زايدة عنك دي اديها لاخ يكون شاب لسه عايز يعصي نفسه وعايز يتجوز وقول يا رب انا بعمل زي انت ما قلت